مقدرته على الإدارة يا أخي، ترى القضية ليست فقط مقدرة مالية وجنسية يا أخي، هل أنا أستطيع أني أدير زوجتين، أني أدير بيتين، أم أني فقط آتي وأبيت مع هذه ليلة وهذه ليلة واللي يحصل يحصل، ما عندي قدرة على حل المشاكل، ما عندي قدرة على العناية بالأولاد، ما عندي قدرة على تحمل مشاكل الأولاد إذا جاءوا. هذا أيضا أمر مهم، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أنا أتزوج يكون عندي قدرة على أني أدير البيتين واني اني اقوم بالحق اللي فيهم. هذه مسألة مهمة. سم سؤالك الثاني. السؤال الثاني شيخ، نساء المسلمين اجمع عندهم وجهة نظر ان تعدد الزوجات هدم الأسرة، هدم يعني تعدد الزوجات هذا جاي من شريعتنا الإسلامية. حسن. هو صحيح ان لها اسباب، بس انهم عندهم خلاص بس ان تعدد زوجات هذا هد اسرته، يعني حتى اللي يتزوج يتكلمون والله هذا تزوج ثاني ضيع بيته ضيع ضيع ضيع، ما ينظرون الظروف ما ينظرون الوضع ما ينظرون المشكله الزوج. فهد ان بعض الازواج هو نفسه يعني يعطي صورة سيئة عن التعدد بصراحة، يعني احيانا المرأة لما تنظر يمين ويسار وترى ان بعضهم تزوج وفعلا هدم بيته تظن ان زوجها سيفعل ذلك، لكن يا ليت المعددين لما تزوجوا اعطوا صورة حسنة يا اخي. يعني انا يعجبني بعض المعددين تجد انه يتزوج ويجلس مثلا مع زوجته ان كانت ثيبا ثلاثة ايام بيجي الكلام عليها، او بكرا سبعة ايام، ثم يرجع للاولى وياخذها يسافر بها يوسع صدرها، انت الغالية انت الحلوة انت. بعدين يا اخي الشريعة اباحت عندنا انواعا من الكذب، الكذب في الحرب وكذب الزوج على زوجته ليرضيها. ايش اللي يمنع يا اخي لا يكذب عليها ليرضيها؟ حتى لو ما كنت تحبها قل معقول انا ما احبك، انت احب واحدة عندي في الدنيا، انت احسن واحدة، انت هذا جائز في الشريعة لارضائها. فليش الانسان احيانا ايضا يهمل زوجته الاولى فيعطي صورة سيئة؟ والا بلا شك ان يعني ليس في خراب بيوت، احيانا المرأة نفسها تخرب على نفسها. انا اعرف بعض العوائل يعني عرضت علي بعض المشاكل، تجد أنه إذا تزوج عليها غاضبت وقالت والله ما أسكن معك ولا أجلس معك، وذهبت إلى أهلها. لكن كم تجلس هناك؟ تجلس لها شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، ثم المرأة لابد لها من زوج وأطفالها يمكن أربعة خمسة وبيتها الذي تعودت عليه، ثم زوجها لم يفعل شيئا، لم يدخل عليها يومه سكران بيقتلها، أو داخل عليها عفوا معه امرأة بغي بيقع عليها في بيتها، ولا ما فعل شيء زوجك، مجرد أنه يعني ما فعل شيئا يعني محرما أو حتى شيئا فعله في المجتمع هو أول واحد يفعله. أحيانا بعض النساء تتصل تسأل عن وضع زوجها، تقول يا شيخ أن زوجي مبتلى بالسفر إلى الخارج وأخشى أنه ينقل لي أمراض، تسألني هالسؤال وتقول يا شيخ أنا أعلم أنه يذهب ويزني وأنا تعبت من هذا وأنصح ما يتقبل. فأقول لها طيب يا أختي لماذا لا تقترحين عليه أن يتزوج؟ مدام رجل يشعر بالرغبة في النساء خليه ينوع، بدل ما عنده زوجة واحدة اللي هو أنت يكون عنده ثاني. قالت إيش هذا الحل اللي عندك؟ ولا عندك إلا جزاك الله خير جزاك الله خير. أقول يا أختي طيب أنت الآن هذا حل المشكلة، أنت تقولين إن زوجي استغفر الله يزني، طيب ما في حل إلا أنه يعني يصبح يطأ وطأ شرعيا يتزوج ثاني يتزوج ثالث، هذا هو المخرج الشرعي. تقول جزاك الله خير جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك في امان الله، وتسكر السماعة. يعني اصبح يعني اصبح الان استغفر الله وقوع في كبيرة من الكبائر اهون عندها من ان يتزوج عليها. وانا اخشى حقيقة ان يكون يعني هذا من عدم الاستسلام لامر الله. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص إذا قضى الله ورسوله أمرا هسمي يوسف. تذكرني الموضوع هذا كان صار نقاش في الغرب مع أحد الأستراليات. تقول لي الإسلام ليش تعدد الزوجات والأمر هذا؟ قلت لها زين الحين نسبة الخيانة الزوجية عندكم معروف أن النسبة اللي قاسوها من 95 إلى 97%. رجل متزوج لكن أسبوعية لازم ينام معها ثانية. قلت لها أنت أحسن لك. يعني ينام مع ثانية يجيب لك مرض الإيدز والهربس والأمراض هذه، ولا ينام مع واحدة تعرفينها نظيفة ويعني ما يجي شغلات. قالت له والله إنه ينام مع واحدة نظيفة أعرفها ما تنقل لي أمراضها والله أحسن لي. قلت خاصي جسك تتكلم. وغير كذا أيضا يوسف النظرة للمرأة نفسها، هل ترضى أن تكون كل يوم مع واحد أم أنها تكون مع شخص واحد حتى لو كان عندها نصف رجل؟